أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك. وأما الذي هو أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن يا ربي لكن لك الحمد في ذا وذاك لي.